وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء. سبحان الأول، هو الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. إليك الأمر يرجع يا إليك الأمر، إليك الأمر يرجع يا إلهي، إليك الأمر يرجع يا إلهي، وتعلم كل ما يخفي الضمير. أتيت إليك، أتيت إليك، أتيت إليك تثقلني ذنوب وليس سوى أتيت إليك يا رب، أتيت إليك تثقلني ذنوب وليس سواك يا ربي مجير. أتيت إليك، يدفعني رجاء إلى ساحات عفوك يا قدير، فغاملني بإحسانك يا إلهي وقابلني بودك يا نصير. فيا رب الوجود، فيا رب الوجود، رضاك أرجو. فيا رب الوجود، رضاك أرجو. فيا رب الوجود، رضاك أرجو. فأنت الواحد الأحد الغفور. فيا رب الوجود، رضاك أرجو. فأنت الواحد الأحد الغفور. أنت العليم بحالك يا أنت العليم بحالي، فلا تخيب سؤالي. سألتك العفو عنك يا وعلى طاعتك أعنا. ومن بحر جودك يا كريم لا تحرمنا، وعافنا واعف عنا يا سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقال يا ضيعة العمر، يا ضيعة العمر لما أنفقته في المحال، أنفقته في الخطايا، أنفقته في الخطايا وفي الجوى والضلال. يا ربي يسر حسابي، يا يا رب أحسن مآلي بجاه أكرم نبي عليك في كل حال، عليك ألف صلاة، عليك ألف صلاة في مثل غاب اتصال. يا رب يا رب يا رئيس يا رب يا رب يسر حسابي يا يا رب يسر حسابي، يا رب أحسن مآلي، بجاه أكرم نبي صلى الله عليه وسلم، بجاه أكرم نبي عليك في كل حال، عليك ألف صلاة في مثل غاب اتصال. الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه، صلى الله عليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.